الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزمي المتوفى سنة 76 للهجرة النبوية المشرفة رضي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 43، وهو النوع 11 من أنواع علوم القرآن. في هذا العقد على حسب ترتيبه، قال 11: أول ما نزل. اقرأ على الأصح فالمدثر، أوله والعكس قوم يكثروا، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. فهذا العلم من علوم القرآن هو معرفة أول ما نزل من القرآن الكريم، معرفة أول ما نزل من القرآن الكريم، أول ما نزل مطلقا، وأول ما نزل في مكة، وأول ما نزل في المدينة. فأول ما نزل في مكة هو أول ما نزل مطلقا، لأن ما نزل بمكة هو سابق على ما نزل بالمدينة. فأول ما نزل مطلقا نفهم منه أنه هو أول ما نزل بمكة. ثم عندنا أول ما نزل بالمدينة النبوية المنورة. فبالنسبة لأول ما نزل، فقال الناظم رحمه الله: اقرأ على الأصح، القول الأصح الذي عليه أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم، أن سورة اقرأ، أو تحديدا يعني الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ، هي أول ما نزل من القرآن الكريم، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، وأن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس، فكانت أول ما نزل على قول الجمهور. القول الثاني في أول ما نزل من القرآن، قال: فالمدثر، قال: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، يعني أول ما نزل اقرأ ثم المدثر. والعكس قوم يكثروا، يعني قوم كثير عددهم، قالوا بالعكس، يعني قالوا المدثر نزلت قبل اقرأ، فقالوا سورة المدثر هي أول ما نزل من القرآن الكريم. فهذا قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأئمة، وجاء هذا أيضا في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. هذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فأبو سلمة التابعي، اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال لجابر: قال قلت أو اقرأ باسم ربك، يعني لأن القول المشهور هو اقرأ باسم ربك. فلما جابر قال: أول ما نزل يا أيها المدثر، قال: قلت أو اقرأ باسم ربك، قال: أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنزل. فإذا هذا قول جابر رضي الله عنه. و يعني إذا هذا القول مروي وقال به جمع. طيب كيف أجاب الفريق الأول وهو جمهور أهل العلم عن حديث جابر رضي الله عنه؟ فأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها أن قول جابر رضي الله عنه يا أيها المدثر هي أول ما نزل، أن المقصود بها أولية يعني إضافية وليست أولية حقيقية، فهي أول ما نزل يعني بعد فترة من الوحي بين نقرأ والمدثر، أو أنها أول ما نزل يعني يأمره بالبلاغ، ولهذا يعني قال أكثر أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني لما نزلت عليه اقرأ لم يكن مأمورا بالدعوة والبلاغ فكان نبيا، ثم لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فأمر بالإنذار والدعوة فصار بها رسولا، على قول يعني الأكثر الذين يفرقون بين النبي والرسول، أن النبي يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ، وغير ذلك من الأجوبة. طيب بالنسبة لأول ما نزل في المدينة، فقال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، بدار الهجرة أي بالمدينة أول ما نزل هو سورة المطففين، هو سورة المطففين ثم سورة البقرة. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة. قال وقيل بالعكس وهو مروي عن عكرمة مولى ابن عباس قال أول ما نزل البقرة ثم المطففين، لكن الأول هو الأشهر، هذا بالنسبة لأول ما نزل أي بالمدينة يعني. طيب بعدها يقول الثاني عشر، النوع الثاني عشر من أنواع علوم القرآن الكريم في هذا العقد آخر ما نزل، آخر ما نزل من القرآن الكريم. قال وآية الكلالة الأخيرة، وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره، فقال وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. فآخر ما نزل من القرآن هو آية الكلالة الأخيرة، أي آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه آخر ما نزل من القرآن الكريم على رأي المؤلف الناظم رحمه الله تعالى، وذلك لما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال يعني آخر ما نزل من القرآن هو آية الكلالة. قال قيل الربا أيضا، يعني وقيل آيات الربا هي آخر ما نزل من القرآن، قيل آيات الربا هي آخر ما نزل من القرآن، وآيات الربا يعني نهايتها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالذين قالوا آيات الربا هي آخر ما نزل لا يعارض هذا أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر ما نزل، لأنها هي يعني آخر آيات الربا وقد نزلت دفعة واحدة. طيب قال وقيل غيره، يعني وقيل غير ذلك من الأقوال. طيب كيف الجواب عن قول البراء رضي الله عنه إن آية الكلالة هي آخر ما نزل، فأجابوا بأجوبة قالوا يعني على حسب علمه، يعني آخر آية سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه الآية، فظن أنها آخر ما نزل، وغيره سمع نزول آيات الربا بعد ذلك فأخبر عما بلغه، وقيل إنه يقصد آخرية مقيدة، يعني آخر ما نزل من الفرائض، وقيل أيضا يقصد آخر ما نزل يعني لم ينسخها شيء، ولا يقصد يعني أنها آخر آية أنزلت بالمعنى المتبادر إلى الذهن، وإنما يقصد يعني هي آخر ما نزل، يعني هي آية محكمة لم ينسخها شيء أو لم ينزل بعدها شيء ينسخها، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون قد نزل بعدها شيء آخر لكن لا علاقة له بها وليس ناسخا لها. وهذا بالنسبة للآيات. وأما بالنسبة لآخر سورة أنزلت فهي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح فهي آخر سورة أنزلت، لكن بعد نزول سورة النصر نزلت آيات مفردة، لم تنزل سورة كاملة وإنما نزلت آيات مفردة آخرها آيات الربا في قول الجمهور، وهي التي آخرها إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال العقد الثاني، طبعا بالنسبة لكون سورة النصر هي آخر ما نزل من السور، فهذا قد رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، بالنسبة لما ورد في المائدة أنها يعني آخر ما نزل، بمعنى أنها لم ينسخ بعدها شيء وأنها من آخر ما نزل، لكن ليس المقصود أنها يعني آخر ما نزل آخرية حقيقية مطلقة يعني. قال العقد الثاني على طريقة المؤلف، يعني كل مجموعة من علوم القرآن أو كل عدد من أنواع علوم القرآن يضمها في عقد يشمل هذه الأنواع. فالعقد الثاني قال ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى إسناد القرآن الكريم. قال وهي ستة أنواع، الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ. طيب قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل إلا به في الحكم مهما يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، قولين إن عارضها المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. فيقول إن القرآن الكريم يعني وقراءات القرآن الكريم تنقسم إلى أقسام بحسب أسانيدها، فالنوع الأول منها هو المتواتر، النوع الأول منها هو المتواتر. طيب المتواتر يعني في تعريفه المشهور يعني هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى منتهى الإسناد، يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن ينتهي الإسناد إلى حس، وأن ينتهي الإسناد إلى حس، يعني يرويه جمع غفير عن مثلهم، يعني عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني هذا العدد كثير بحيث لا يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على اختلاق كذبة، وأن ينتهي الإسناد إلى حس، يعني إلى شيء مسموع أو مرئي، يعني ينتهي السند بقول كل منهم سمعت أو رأيت، فيحكي شيئا يعني محسوسا يعني لا ينتهي السند إلى رأي اعتقدوه مثلا جماعة عن جماعة، ثم ينتهي إلى شيء اعتقدوه بعقولهم وآرائهم، وإنما ينتهي إلى شيء يعني قد رأوه بأبصارهم أو سمعوه بآذانهم. فالقرآن الكريم يعني منه ما هو متواتر. طيب هنا المؤلف يقول إن المتواتر هو ما رواه السبعة القراء. ما رواه السبعة القراء، من هم القراء السبعة؟ هم نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي الدمشقي، وقراء الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي. إذن القراء السبعة منهم قارئ مدني وهو نافع، وقارئ مكي وهو عبد الله بن كثير التابعي، وقارئ بصري وهو أبو عمرو بن العلاء المازني، وقارئ دمشقي شامي وهو عبد الله بن عامر اليحصبي، وهو من التابعين قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه. ثم ثلاثة قراء من الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي. فهؤلاء القراء السبعة، فيقول ما نقله هؤلاء القراء السبعة، ما نقله هؤلاء القراء السبعة فهو المتواتر، فهو المتواتر. طبعا هذه القضية في الحقيقة يعني محل خلاف طويل بين أهل العلم في مسألة إثبات التواتر لهذه القراءات السبعة من جهة، ومسألة نفي التواتر عن غير هذه القراءات السبعة من جهة أخرى. فبالنسبة لقضية إثبات التواتر لهذه القراءات السبع، فهذا هو القول الذي يعني اشتهروا عليه الأكثر، أن هذه القراءات السبع متواترة. لكن هناك يعني قول آخر أخذ به كثير من الأئمة وعلى رأسهم الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو شيخ القراء وإمام القراء، يعني كان في كتابه الذي كتبه وهو صغير يعني في 20 من عمره أو قريبا من ذلك، اللي هو منجد المقرئين، يعني قال مشى فيها على ما هو يعني الشائع والمعروف، قال القراءات السبع متواترة والعشر متواترة وجزم بذلك. ثم في كتاب النشر الذي كتبه في آخر عمره قال فيه يعني إني كنت أجنح يعني في منجد المقرئين وفي بعض كتبه السابقة، إلى أن القراءات العشر يعني متواترة، وأن التواتر يعني شرط لثبوت القراءات. قال ثم ظهر فساده، قال يعني ظهر فساد هذا القول، ويعني جزم بأنه يعني لا يمكن ادعاء تواتر كل يعني حرف في هذه القراءات أو كل كلمة في هذه القراءات، أنه يعني يستحيل إثبات تواتر ذلك، وأنه يكفي فيها صحة الإسناد، يعني لا يشترط أن تكون متواترة، وإنما يكفي صحة الإسناد واستفاضته وشهرته. وما قاله الإمام الجزري يعني قاله قبله أئمة منهم مكي بن أبي طالب القيسي الإمام المعروف رحمه الله تعالى. وهناك يعني قول فيه توسط، يعني قالوا القراءات السبع أو العشر يعني ما كان منها من قبيل فرش الحروف فهو يعني متواتر، وما كان من قبيل يعني الأصول اللي هي أحكام التجويد وما يتعلق بها، يعني مثل المدود والإدغامات ونحو ذلك، يعني التفخيم والترقيق وما يتعلق بأحكام الهمزات وكذا. فهذه يعني هذا ليس متواترا، وهذا قول ابن الحاجب من يعني أئمة الأصول، وكذلك يعني قريب منه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني قال يعني هل نستطيع أن نجزم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بكل وجه يعني مما في القراءات؟ فقال يعني ابن تيمية رحمه الله ما خلاصته أنه ما كان من فرش الحروف، يعني اللي هو مثلا القراءة بالتاء أو بالياء، مثلا يعملون أو تعملون، أو قراءة مثلا ملك أو مالك، فهذا يسمى فرش الحروف، اللي هو يعني زيادة ألف أو حذف ألف أو قراءة تاء أو ياء، أو مثلا يقضي الحق، يقص الحق مثلا. فهذا كله قال لا بد أن يكون متلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بكل وجه منها، قرأ يقضي الحق، وقرأ يقص الحق، قرأ يعملون، قرأ تعملون، قرأ ملك، وقرأ مالك، وهكذا. فأما ما كان من قبيل الأصول يعني كأحكام الهمزات والمدود والإمالات ونحو ذلك، فقال يعني ابن تيمية رحمه الله يقول يعني لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل وجه منها. ولكن يعني أهل العلم يقولون يعني مثل هذه الأصول يعني هي قواعد قياسية، ومردها إلى لغات العرب ولهجات القبائل. فبالنسبة لهذه الأصول فنستطيع يعني أن نقول إنها متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة، ولكن لا يلزم مثلا في كل مد منفصل مثلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأه مرة حركتين، ومرة ثلاث حركات، ومرة أربع حركات، ومرة خمس حركات، ومرة ست حركات بدون سكت، ومرة ست حركات بالسكت. فقال لا يعني أهل العلم يقولون لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كل حرف، كل موضع مد منفصل، وكل موضع إمالة، مرة بالفتح، ومرة بالتقليل، ومرة بالإمالة الكبرى، وكذا إلى آخره. ولكن يعني هي متلقات في الجملة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يعني قرأ في بعض المرات بالإمالة، وقرأ بعض المرات بدونها، مرة قرأ مثلا بصلة الميم، مرة قرأ ترك الصلة، مرة مد، مرة قصر، وهكذا. فيقاس عليها ما يشبهها، يعني هذه المواضع هي يعني مما يدخله القياس ويلحق فيه اللفظ بنظيره، أو قرئ عليه صلى الله عليه وسلم. يعني لا يلزم أيضا أن يكون كل هذه الأوجه المروية في أصول القراءات وقواعدها، في قواعد تجويدها، يعني لا يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بكل وجه منها، ولكن أقره. يعني جاءه رجل مثلا من قبيلة في لغتهم الإمالة، أو في لغتهم الصلة، أو عدم الصلة، أو تفخيم أو ترقيق، فقرأ عليه وأقر النبي عليه الصلاة والسلام قراءته، فيلحقون اللفظ بنظيره وبمثيله. كذلك أيضا سنلاحظ يعني أن القراءات العشر كل قراءة منها يعني فيها انفرادات، يعني ألفاظ انفرد بها الراوي، لم أحيانا ينفرد القارئ، أو ينفرد أحد الرواة عنه بوجه لا يرويه غيره. فالإمام ابن الجزري رحمه الله يقول يعني هذه الانفرادات لا يمكن أن نقول إنه رواها جمع غفير عن جمع غفير بالمعنى المعروف للمتواتر. ولكن الإمام ابن الجزري يعني خلاصة كلامه يقول يعني إن القراءات العشر يعني كلها إما يعني متواترة، وإما يعني مشهورة مستفيضة، يعني منها ما هو متواتر، يعني منها ما رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى آخر السند، ومنها ما هو مشهور مستفيض، ما هو مشهور مستفيض، لا يصدق عليه يعني أنه متواتر، ولكن كلها مقطوع بها مجزوم بصحتها. فكذلك أيضا من يعني كثير من الأئمة يقولون إن التواتر في القراءات إنما هو تواتر إلى القراء لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القراء السبعة عند قوم أو العشرة عند الآخرين، يعني الأسانيد إليهم تواترت، يعني جمع غفير عن جمع غفير، يعني نافع أخذ عنه جمع غفير وعنهم جمع غفير وهكذا، لكن من نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الإسناد أحاديا، يعني مثلا قراءة ابن عامر، ابن عامر يروي عن أبي الدرداء مثلا فهو واحد عن واحد، فيقول الإسناد هو متواتر لغاية مثلا ابن عامر، لكن ابن عامر نفسه هو واحد، وإذا انفرد بوجه لم يروه غيره فهذا يكون أحادا. فمن الأئمة من يقول بذلك. بالنسبة لأسانيد القراء فعندنا يعني الأسانيد يعني التي تصل إلى القراء يعني من عصرنا إلى القراء العشرة، ثم بعد ذلك أسانيد هؤلاء القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسانيد هؤلاء القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أسانيد آحادية. من العلماء يعني من يتوسط يعني ويقول يعني هي صحيح آحادية، ولكن العلماء مثلا ما قبلوا من فرد به واحد من هؤلاء، ما قبلوه إلا لكونه يعني يقرأ به أهل بلده، لكن هو الذي نسبت إليه هذه القراءة وعرف بها. يعني مثلا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، عبد الله بن كثير، هو من التابعين وكان معاصرا له الإمام ابن محيصن التابعي أيضا، وهو ابن كثير يعني أخذ عن نفس الشيوخ، ولكن قراءة ابن محيصن معدودة من القراءات الشواذ، وقراءة ابن كثير هي قراءة متواترة. فقالوا إنهم يعني قبلوا، إن أهل العلم يعني قبلوا قراءة ابن كثير لاتباعه يعني وموافقة قراءته لقراءة أهل بلد، يعني الذي كان يقرأ به ابن كثير هو القراءة المستفيضة المشهورة في بلده. وأما ابن محيصن فكان يعني ينفرد أحيانا ويأتي بما هو يعني غريب عن أهل بلده، حتى لو كان يعني صحيحا وثابتا من جهة السند، ولكن يعني الأوجه التي يختارها ليست هي التي يعني عليها أهل بلده، وليست هي الوجه المستفيض المشهور. فإذا ابن كثير رحمه الله حتى لو انفرد ببعض الأشياء فهم ما قبلوها منه إلا لكونها يعني يرويها أهل بلد، لكن من جهة الأسانيد التي وصلتنا يعني لم تصلنا إلا عن أفراد يعني ليس عددهم كثيرا حتى يصل إلى حد التواتر، اللي هي من ابن كثير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي كانت مستفيضة مشهورة. فهذا فيما يتعلق إيه بمسألة تواتر القراءات السبع. طيب تلاحظون أن المؤلف يعني مشى على ما عليه كثير من الفقهاء والأصوليين والقراء، يقولون إن المتواتر هو السبع فقط وليس الإيه العشر، لأنه عد القراءات السبع عدها من قسم المتواتر. أما القراءات الثلاث المكملة للعشر، القراءات الثلاث اللي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب الحضرمي، أبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو مدني مثل نافع وهو من شيوخ نافع، وقراءة يعقوب الحضرمي وهو بصري مثل أبي عمرو، وقراءة خلف التي يقال لها قراءة خلف العاشر، لأن خلف هو يروي قراءة حمزة وله قراءته التي يعني اختص هو ايه بها، فقراءته التي اختص بها اختياره الخاص به يقال له قراءة خلف العاشر. أو أحيانا يعبرون في الكتب يقولون خلف عن نفسه وخلف عن حمزة. خلف عن نفسه يعني قراءته التي اختارها لنفسه واختص بها، تمييزا عن روايته عن حمزة، فروايته عن حمزة من المتواتر. أما قراءة خلف نفسه فكثير من أئمة الأصول وحتى من القراء يعني يرون أن هذه القراءات أنها ليست من قسم المتواتر، بعضهم يعدها من الشاذ وبعضهم يعدها من الآحاد. فمن ذلك يعني يعني طبعا حتى يعني نفهم ذلك نحتاج إلى أن نرجع قليلا إلى كيفية اختيار هذه القراءات. النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ القرآن الكريم بوجوه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ القرآن الكريم بوجوه كثيرة تلقاها عن الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام، وعلمها أصحابه، وجاء يعني في حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكدت أساوره في الصلاة. فلما فرغ من صلاته قال قلت له إيه من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لكنه أقرأني بخلاف قراءتك. قال فلببته بردائه، يعني أخذه من عند اللبة من عند صدره من ردائه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اللي هو هشام بن حكيم بن حزام، قال اقرأ يا هشام. فقرأ قراءته التي يعني قرأها في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأ عمر سورة الفرقان كما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. طبعا الأحاديث يعني لها روايات بعضها إيه كلها كاف شاف، فقرأوا كما علمتم أو فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن الكريم أنزل على 7 أحرف. طبعا الأحرف 7 يعني هناك قول أنها 7 لغات من لغات العرب، لكن الجزري لا يرتضي هذا القول ويقول يعني لأن هشام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي، كلاهما قرشي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هشام يقرأ بحرف وعمر يقرأ بحرف وكلاهما قرشي، فقال إذن الأحرف 7 ليست لغات القبائل وإنما هي 7 أنواع من أنواع الخلاف، مثل مثلا نوع الزيادة والنقصان، نوع اتفاق الصورة واختلاف التشكيل أو اختلاف النقط أو اختلاف إلى آخره. ف7 أنواع من أنواع الاختلاف يعني أنزل عليها القرآن. طيب المقصود بالعدد 7 هنا قالوا يعني إنه لا يوجد كلمة واحدة فيها أكثر من 7 أوجه يعني رئيسية، يعني في خلاف في فرش الحروف الرئيسي ممكن في الأصول وقواعد التجويد قد تزيد عن 7، لكن يعني في فرش الحروف يعني في زيادة حرف أو نقصان أو اختلاف في النقط مثلا أو في التشكيل لا تختلف عن لا تزيد عن 7 أوجه. يعني مثلا بعض الكلمات ممكن تكون نزلت على وجه واحد، بعضها على وجهين، بعضها 3، بعضها 4، فأقصى شيء أن تكون وصلت إلى 7. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الوجه لبعض أصحابه ويعلم بعض أصحابه الوجه الآخر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون كما علموا ويعلمون التابعين، فالتابعون تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم هذه الأوجه المختلفة. ثم بدأ بعد ذلك بدأت نشأة القراءات. القراء 7 والعشرة يعني بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين وبعضهم من الطبقة التي بعدها. فهؤلاء يعني كانوا أئمة أمصارهم، يعني كل واحد منهم كان يعني إمام القراء في مصر، والناس يرجعون إليه في تعلم القرآن. وكانوا في القرون الأولى كانوا يسمون هذه القراءات، كانوا يسمونها الاختيارات، يعني يقولون قرأ نافع في اختياره، قرأ فلان في اختياره. ما معنى اختياره؟ أنه يختار من بين ما تلقاه عن شيوخه، يعني لا يختار بالرأي. يعني نسبة هذه القراءات إلى الأئمة القراء ليست يعني نسبة اختراع، أنهم اخترعوها يعني بآرائهم، وإنما نسبة اختيار وملازمة للإقراء بها. يعني هم اختاروا هذه الأوجه من بين ما أقرأهم به شيوخهم ولازموا الإقراء بهذه الأوجه. يعني مثلا الإمام نافع رحمه الله تعالى هو يعني إمام القراء في المدينة في زمنه، وقد قرأ على 70 من التابعين. نافع رحمه الله قال قرأت على 70 من التابعين، وسمى بعضا منهم، يعني مثلا منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع اللي هو معدود من أحد القراء العشرة، وقرأ على عبد الرحمن الأعرج، وقرأ على يعني آخرين، فسمى يعني على شيبة بن نصاح وعلى آخرين، فسمى يعني جماعة من شيوخه، فقال قرأت على 70 من التابعين وسمى بعضا منهم. قال فألفت من بين قراءتهم هذه القراءة، فألفت من بين قراءتهم هذه القراءة. ما معنى ألفت؟ ألفت يعني اخترت، يعني ليس المقصود أنه ألف يعني برأيه وهواه، وإنما المقصود أنه مثلا شيوخه، يمكن أن يكون بعض شيوخه أقرأه ملك يوم الدين، وبعض شيوخه أقرأوه مالك يوم الدين، فهو اختار أن يقرأ ملك مثلا. بعض شيوخه أقرأه اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، بعضهم أقرأه اهدنا الصراط المستقيم بالسين مثلا، فهو اختار أن يقرأ بالصاد مثلا. وهكذا قد يكون بعض شيوخه أقرأه عليهم، وبعضهم أقرأه عليهم، وهو اختار أن يقرأ بالكسر مثلا، وهكذا. فمجموع اختياراته من أول القرآن إلى آخره، الوجه الذي اختاره نافع وارتضاه، كل كلمة فيها وجهان أو ثلاثة، هو اختار واحدا منها والتزم أن يقرأ بهذا الوجه وأن يعلمه لغيره، وانتشر هذا الوجه عنه. فمجموع اختياراته من أول القرآن إلى آخره، واختياراته هذه هي من بين ما يعني أقرأه به الشيوخ، فمجموع اختياراته نسب إليه وأضيف إليه وسمي قراءة نافع. في القرون الثلاثة الأولى كانت القراءات يعني كثيرة جدا، لم تكن هذه القراءات السبع المعروفة في القرون الثلاثة الأولى، لم يكن الناس يعني يقتصرون عليها ويتركون ما عداها، فكان قراءات التابعين وأتباع التابعين كان عددها يعني كبيرا جدا، كل واحد منهم يختار. طبعا بحسب يعني إذا تتبعت يعني من ناحية هذا أيضا إشكال يعني قد يستشكله البعض، اللي هو يقولون مثلا كيف الأحرف سبعة والقراءات يعني كثيرة جدا. عندنا مثلا كتاب الكامل للإمام الهزلي روى فيه 50 قراءة، اسمه كتاب الكامل في القراءات الـ50، فيه 50 قراءة، وهناك كتب فيها أضعاف ذلك من القراءات. يعني كتاب اللي هو سوق العروس الذي يقال له جامع أبي معشر الطبري، روى فيه 350 ما بين قراءة ورواية، 350 ما بين قراءات وروايات. القراءات كانت كثيرة جدا، لكن كيف هذا العدد الكثير لا يخرج عن الأحرف السبعة؟ لأنه كما ذكرنا يعني مثلا عندما يعني إذا تتبعت الكلمات التي فيها الخلاف من أول القرآن إلى آخره، فهي مئات الكلمات، وكل بعضها فيه 3 أوجه أو 4 أو أقل أو أكثر. فمن حسب بحسب الاحتمالات العقلية، يعني من بين هذه الأحرف السبعة يمكن مئات الآلاف أو حتى الملايين من الاحتمالات التي يمكن أن يقرأ بها القرآن، لكنها لا تخرج عن الأحرف السبعة. واضح؟ يعني إذا اختار مثلا في هذه الكلمة الوجه الأول، وفي الكلمة التي بعدها اختار الوجه الرابع، وفي الكلمة التي بعدها اختار الوجه الثالث، وفي الكلمة والثاني اختار بطريقة أخرى، والثالث بطريقة أخرى، فتجد يعني كيفيات عديدة، لكن في النهاية هي لن تخرج عن الأحرف السبعة. فالقراءات كانت كثيرة لغاية ما جاء إمام اسمه ابن مجاهد وألف كتابا سماه السبعة، وهذا كان سنة 300 هجرية، في آخر القرن الثالث الهجري. فالإمام ابن مجاهد يقال له مسبع السبعة، هو الذي اختار هؤلاء السبعة وجمعهم في كتاب، وتبعته الأمة والناس بعد ذلك على تفضيل هذه القراءات السبع والاقتصار عليها. الإمام ابن مجاهد كان يعتبر هذه القراءات السبع هي المتواتر، وما عداه كان يعده من الشاذ. يعني فالقراءات الثلاث عند ابن مجاهد وعند كثير من أئمة القراء في العصور الأولى في الأندلس والمغرب، يعني كانوا يعدون ما عدا السبع يعدونه من الشاذ، فيعتبرون القراءات الثلاث من الشواذ. والإمام السبكي اللي هو تقي الدين السبكي في جمع الجوامع، فقال يعني القراءات السبع متواترة تجزئ بها الصلاة، وما عدا السبع فهو من الشاذ الذي لا يجوز القراءة به في الصلاة. قال وما عداها من الشاذ. فظاهر عبارته أن القراءات الثلاث هي من الشاذ. لكن حصل أن الإمام ابن الجزري رحمه الله، والإمام ابن الجزري هو تلميذ عبد الوهاب السبكي اللي هو ابن تقي الدين، عبد الوهاب ابن علي السبكي أبوه اللي هو تقي الدين، وعبد الوهاب يقال له تاج الدين اللي هو عبد الوهاب السبكي. فالإمام ابن الجزري هو تلميذ عبد الوهاب السبكي، وكلاهما من أئمة الشافعية، فاستفتاه يعني فتوى مكتوبة ونقلها عنه، يقول له يعني إن والدك يعني يقول إن السبع متواترة وأن ما عدا السبع لا يقرأ به وكذا. فكتب عبد الوهاب السبكي يعني أن القراءات الثلاث هي يعني مثل القراءات السبع، وأن المقصود يعني ما عدا السبع، أي ما عدا السبع وما يشبهها وما هو مثلها ونظيرها الذي هو القراءات الثلاث. فهي القراءات الثلاث يعني هي من قسم المتواتر الذي يقرأ به في الصلاة وكذا، وكتب يعني فتوى بذلك ونقلها ابن الجزري. كذلك الإمام البغوي رحمه الله يعني نقل الإجماع على أن القراءات العشر كلها يعني متواترة مقبولة مقطوع بها وتجوز القراءة بها في الصلاة، يعني هكذا نقل البغوي رحمه الله وغيره. فيعني هذا خلاصة هذا الموضوع حتى يعني لا نطيل أكثر من ذلك. طيب هنا يعني على حسب كلام المؤلف هو يرى أن السبعة هي المتواترة، فيقول حتى الإمام السيوطي رحمه الله في شرح النقاية يعني قال إن العشر كلها متواترة وأنه يدخل في المتواتر الثلاث. فإذا قصدنا بالمتواتر يعني ليس بالضرورة أنه ما رواه جمع غفير إلى آخر السند، ولكن إذا قصدنا بالقراءات المتواترة يعني الاصطلاح المتأخر أن القراءات المتواترة المقصود بها القراءات العشر، بغض النظر عن كون يعني هذه القراءات العشر منها ما هو متواتر ومنها ما هو مستفيض مشهور، لكن من حيث الجملة يعني أصبحت هذه القراءات العشر يعني يطلق عليها لقب المتواتر، والشاذ يطلق على ما خالف أو يعني ما زاد على هذه القراءات العشر، فيطلق عليه الشاذ. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، فهي متواترة بمعنى أنها مقطوع بصحتها، وأن القراءة بها صحيحة في الصلاة وغيرها. فهنا يقول يعني والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل إلا به في الحكم. يعني إذن إيه ما نقله هؤلاء القراء السبعة فهو متواتر وليس يعمل إلا به في الحكم، يعني لا نعمل في الأحكام إلا بهذه الإيه السبعة. طيب هنا قال مهما يجري مجرى التفاسير، في بعض النسخ ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، لعل النسخة التي فيها ما لم لعلها تكون يعني أوضح في المعنى. يعني يقول لا نعمل في الأحكام إلا بالمتواتر الذي هو السبع. ما لم يجري مجرى التفاسير يعني غير المتواتر، إذا جرى مجرى التفاسير، إذا جرى مجرى التفاسير فدري، أي فدري أن في العمل به قولين. فدري ماذا؟ قال فدري قولين، فدري قولين يعني فدري أن في العمل به قولين. إذن الآن يقول المتواتر يعمل به يعني في الأحكام وفي التفسير، في التفسير وفي الأحكام. وغير المتواتر، غير المتواتر من يعني إذا لم يجري مجرى التفاسير فدري أن فيه قولين، قول يعمل به وقول لا يعمل به. إذن غير المتواتر نستعمله في التفسير كتفسير، يعني فمن جهة التفسير غير المتواتر نعمل به كتفسير، ولكن هل نعمل به في الأحكام أو لا؟ فيه قولان. يعني إذن خلاصة الكلام الآن المتواتر يعمل به في الأحكام والتفسير، ماشي، نستعمل القراءة في تفسير القراءة الأخرى وفي ونعمل بها في الأحكام. فالمتواتر نعمل به في الأحكام وفي التفسير، أما غير المتواتر فمن جهة التفسير نعمل به طبعا بشرط إيه أن يكون سنده صحيحا، فنعمل به كتفسير، ولكن هل نعمل به في الأحكام إذا غير المتواتر فيه حكم فقهي؟ هل نعمل به؟ قال فيه إيه قولان، قول يعمل به وقول لا يعمل به. ثم قال إن عارضه إن عارضها، أو في بعض النسخ إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. طيب يعني القراءات غير المتواترة إذا عارضها حديث مرفوع، إذا عارضها حديث مرفوع نعمل بالحديث المرفوع أو نعمل بالقراءة الشاذة؟ فهنا رأي المؤلف أننا نعمل بالحديث المرفوع إذا عارض قراءة شاذة، الحديث المرفوع يقدم على القراءة الشاذة. فإذا يعني عندنا أن القراءة الشاذة قيل يعمل بها في الأحكام وقيل لا يعمل بها، ويعني هناك من توسط قال نعمل بها إلا إذا عارضها حديث مرفوع، فحينئذ الحديث المرفوع يقدم عليها ونعمل بالحديث المرفوع. قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. يقول والثاني، والثاني هنا يعني ضم الياء، يعني على خلاف اللغة المشهورة لضرورة النظم، يعني لضرورة النظم. فقال والثاني، اللغة المشهورة أن يقال والثاني، يعني أن الاسم المنقوص لو آخره ياء، آخره ياء لازمة، أنه في حالة الرفع يرفع بضمة مقدرة، يعني تقول جاء القاضي لا تقول جاء القاضي وإنما تقول جاء القاضي فيرفع بضمة المقدرة، لكن يعني يجوز في لغة أن تقول جاء القاضي وأخذ بها هنا. قال والثاني الآحاد، أي القراءة الآحادية التي أسانيدها ليست متواترة، اللي هو ما يقابل المتواتر الآحاد. الآحاد اللي هو ما رواه يعني جمع لا يصل إلى حد التواتر، يعني أو ما اختل فيه شرط التواتر فهو آحاد. فالآحاد يعني منها ما رواه واحد، فيسمى الغريب، ومنها ما رواه اثنان فيسمى العزيز، وما رواه ثلاثة أو أكثر فيسمى المشهور أو غير ذلك. يعني هي تقسيمات للأحاديث. فكذلك يعني في القراءات أيضا قالوا منها ما يرويه واحد وما يرويه اثنان وما يرويه ثلاثة أو أكثر، لكن لا يصل إلى حد التواتر، فهي تكون قراءة آحادية. فالقراءات الآحادية كالثلاثة، يعني كقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. المؤلف هنا مشى على كلام يعني من قال بذلك من الأصوليين والقراء، ممن جعلوا هذه القراءات الثلاثة ليست من المتواتر. قال تتبعها قراءة الصحابة، يعني قال من قسم الآحاد أيضا قراءة الصحابة، أي التي صح سندها عنه، القراءات المروية عن الصحابة مما صح سندها عنهم، فهي أيضا من قسم القراءات الآحادية. لكن في الحقيقة يعني يعني الصحيح الذي عليه يعني استقر عليه عامة أهل العلم أن القراءات الثلاث أنها من قسم المتواتر، وأنها لا تقل شأنا عن القراءات السبع، ولا يصح يعني جعلها في مرتبة القراءات المروية عن آحاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلكن هنا يقول يعني قراءات الصحابة التي يعني صحت عنهم فهي يعني من قسم الآحاد، فهي من قسم الآحاد على حسب رأيه يعني رحمه الله تعالى. طيب بعد ذلك يقول والثالث الشاذ الذي لم يشتهر، الأحسن برضو مخففها، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر، يعني بتخفيف الذلك، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. النوع الثالث هو القراءات الشاذة. فقال القراءات الشاذة هي التي لم تشتهر مما قراه التابعون، يعني ما قرأ به التابعون ولم يشتهر لغرابته أو ضعف إسناده. قال واستطر، قال واستطر يعني جعل الشاذ مستورا في أنواع القراءات، يعني القراءات الشاذة يعني كتبت ودونت يعني وتكتب وتدون ليستفاد منها في التفسير ويستفاد منها في نحو ذلك. قال طبعا في الحقيقة مصطلح القراءات الشاذة، القراءات الشاذة يعني على درجات وأنواع، ليست كلها في درجة واحدة، يعني منها ما يكون صحيح الإسناد وموافقا لرسم المصحف، فهذا يعني في أقوى الدرجات، ومنها ما يكون صحيح الإسناد ولكنه مخالف لرسم المصحف، مخالف لرسم المصحف، فهذا يعني كثير من الأئمة يقول هو من قسم المنسوخ، يعني يقال إنه نسخ بالعرضة الأخيرة. ومنهم من يقول يعني طالما تركه الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه واستقروا عليه، فهذه القراءات يعني تكون أضعف شأنا حتى لو كان سندها صحيحا. يعني مثلا نجد أنه في الصحيحين أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما قدم إليه أصحاب ابن مسعود، علقمة والأسود وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، زاروا أبا الدرداء رضي الله عنه. فأبو الدرداء سألهم قال: كيف أقرأكم أبو عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن مسعود، قال: كيف أقرأكم أبو عبد الرحمن هذه السورة: والليل إذا يغشى؟ فأصحاب ابن مسعود قالوا: أقرأنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق، يعني ما فيش وما خلق الذكر والأنثى، وإنما إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: هكذا والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق. ولكن هؤلاء يعني عثمان كتب في المصحف وما خلق الذكر والأنثى، وأمر الناس أن يقرأوا بما في المصحف. فقال: ولكن هؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق، فلا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شككوه في قراءته، يعني المصحف مكتوب وما خلق، وهو يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه والذكر والأنثى. فلما سأل أصحاب ابن مسعود: كيف كان ابن مسعود يقرئكم؟ قالوا: والذكر والأنثى. فعرف يعني أنه يعني على حق يعني في قراءته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وأقرأ غيره كذلك بهذه القراءة. فهذه مثلا من قراءات الصحابة التي هي يعني ثابتة الإسناد، ولكنها إيه؟ تخالف رسم المصحف، فهي معدودة من الشواذ يعني. فيقول: وليس يقرأ بغير الأول، يعني المؤلف يقول لا يقرأ إلا بالأول، أي إلا بالمتواتر. والأول على رأي المؤلف هو القراءات السبع فقط، يعني عنده أن الثلاث ليست مما يقرأ به، ولكنه قول يعني مردود مرجوح كما وضحنا. قال: وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال، الضبط وفاق لفظ العربي والخط. فيقول: لا يقرأ إلا بالأول، فلا يقرأ بالآحاد ولا يقرأ بالشاذ. ثم قال: طبعا المقصود يعني قراءة التعبد في الصلاة، وأما يعني القراءة لغرض التعلم وفي مجالس التعليم أو كذا، فإذا قرأ هذه القراءات لغرض يعني تعلمها واستنباط الأحكام منها والاستدلال بها في اللغة والغريب ونحوه، فهذا أمره أوسع، لكن المقصود قراءة التعبد في الصلاة. فقال يعني يذكر هنا شروط القراءة الصحيحة. قال: وصحة الإسناد شرط ينجلي، يعني يشترط لقبول القراءة، يشترط لقبول القراءة ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة الإسناد، والشرط قال شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط، يعني كشهرة الرجال، والضبط معطوف على شهرة، يعني أن يكون السند صحيحا، رجاله مشهورون، وأن يكون رجاله ضابطون. ثم الشرط الثاني وفاق اللفظ العربي، يعني موافقة اللغة العربية ولو بوجه، موافقة اللغة العربية ولو بوجه. قال: والخط، يعني الشرط الثالث اللي هو موافقة رسم المصحف العثماني ولو احتمالا، ولو احتمالا. لماذا؟ لأن القراءات المتواترة يعني سنجد أنها أحيانا تخالف مثلا رسم المصحف من جهة يعني في واو أو ألف أو ياء أو، فهذه الأمور لا تعتبر مخالفة للرسم، يعني لا تسمى هذه مخالفة للرسم، لأنهم كانوا يعدون يعني الواو والألف والياء سواء زيادتها أو قراءة واحد منها مكان الآخر، وكذلك الهاءات التي في آخر الكلمة ونحو ذلك. يعني هذا كانوا يعدونه كأنه مثل اختلاف الـ كأنه يعني مثل اختلاف التشكيل والنقط، يعني لا يعتبر مخالفة لصورة الكلمة. واضح؟ يعني مثلا كما أنه مثلا كلمة الصلاة تكون مرسومة بالواو ولكن تقرأ بالألف، فهذا لا يعتبر هذا مخالفة للرسم، إن الواو قرأت ألفا، فكون الواو تقرأ ألفا أو الياء تقرأ ألفا أو العكس، فهذا يعني. وكذلك زيادة واو أو ألف أو ياء أو حذف ذلك مثلا في أجزاء الكلمة، فهذا كله مما يحتمله الرسم. يعني مثلا قراءة ملك يوم الدين يمكن أنها تقرأ ملك ويمكن أنها تقرأ مالك. واضح؟ يعني مثلا فأصدق وأكم من الصالحين أو وأكون من الصالحين، فالرسم يحتمل يعني مثلا لزاد الواو يعتبر هذا مما يحتمله الرسم، مما يحتمله الرسم، يعني إذا في زيادة واو أو حذفها أو قراءة الواو ألفا أو الياء ألفا وما أشبه ذلك، هذا كله مما يحتمله الرسم. فالإمام الجزري رحمه الله يقول يعني وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فإذا يعني أركان القراءة المقبولة أنه يوافق وجه النحو، وجها يعني في الإعراب والنحو، وأن يحتمله الرسم، وأن يكون إسناده صحيحا. تلاحظون قال وصح إسنادا، لم يقل تواتر إسنادا، يعني وإنما يعني يكتفي بالصحة، أن يكون سنده صحيحا وموافقا للغة ولو في وجه. وطبعا هنا مسألة موافقة اللغة ولو في وجه، يعني من الناحية العملية القراءات يعني هي مما تثبت به اللغة، يعني مما تثبت به اللغة، يعني علماء اللغة يثبتون يعني وجوها في الإعراب ووجوها في اللغة بأبيات شعر مجهول قد يكون قائلها مجهولا وأسانيدها يعني لا يعني مقارنة بأسانيد القراءات لا يمكن يعني أن توازي أسانيد القراءات في صحتها وثباتها. فما روي في القراءات القرآنية إذا صح إسناده فإنه مما تثبت به اللغة. لكن يعني القصد أنه لا توجد قراءة مقبولة إلا وهي موافقة للغة، يعني كل ما نقل في القراءات حتى لو أنكره بعض النحاة لكونه يخالف الوجه الشائع المشهور عندهم، إلا أنك ستجد من أئمة اللغة من ذكر له شواهد وأوجد له ما يدل على صحته وثبوته. طيب الذي بعده، النوع الذي بعده، قال الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، يقصد في هذا الباب أنه روي في كتب الحديث، روي في كتب الحديث بأسانيد المحدثين قراءات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأصل يعني كل القراءات هي مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني ليست كلها مروية في كتب الحديث. فالقراءات نحن لا نفتقر في ثبوتها إلى سند حديثي، يعني مثلا لإثبات قراءة من القراءات لا نحتاج إلى أن نرجع إلى كتب الحديث لازم يكون رواه البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو أحمد في المسند أو غيرهم من الأئمة، لا نحتاج إلى ذلك، وإلا يعني فمعظم القراءات ليس لها أسانيد في كتب الحديث، ولكن أسانيدها أعظم من أسانيد الحديث، لأن هذه القراءات يعني مروية من طريق هؤلاء الأئمة، وهم يعني حجة في القراءة، أجمعت الأمة على قبولهم وتلقي قراءتهم بالقبول، فلذلك لا نحتاج إلى أسانيد المحدثين في إثبات القراءة. لذلك من الغلط يعني الكبير ما وقع فيه بعض الناس، مثلا أنهم يضعفون التكبير الموجود مثلا في قراءة ابن كثير، لأنه يعني أسانيده من جهة المحدثين أسانيد ضعيفة، والقراءات وما يتعلق بها لا تفتقر إلى أسانيد الحديث. يعني نفس الإمام البزي الذي روى لنا التكبير هو الذي روى قراءته المعروفة كلها التي نرويها عنه، فكما نقبل منه ما رواه. يعني البزي مثلا روى تشديد التاءات في مواضع كثيرة، مثلا ولا تجسسوا، مثلا جعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا، أي لتتعارفوا، مثلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون إلى آخر. فمثلا هو روى تشديد تاءات كثيرة انفرد بروايتها، وهي من القراءات المتواترة التي يعني يقرأ بها في الصلاة ومجمع على قبولها. فهو الذي روى لنا التكبير في سور الختم، فبغض النظر عن أسانيده الحديثية تصح أو لا تصح هذا موضوع آخر. ثم كون الإمام يعني ثقة عند المحدثين لا يعني أنه ثقة عند القراء، والعكس. يعني مثلا بمقاييس المحدثين البزي ضعيف وحفص ضعيف وكثير من القراء والرواة بمقاييس المحدثين ضعيف، بمعنى أنه ضعيف في الحديث، لم يكونوا متخصصين في الحديث. وكما نرى الآن مثلا تجد كثيرا من أئمة القراء ممن هم يعني مجمع على إمامتهم في ضبط القراءات ووجوهها وتحريراتها وكذا، قد يكونون لا علم لهم بالحديث ويخطئون في رواية الحديث ويرونه بالمعنى ويسقطون منه كلمة، يعني لم يتفرغوا لضبط الحديث، ولكنهم في غاية الضبط والإتقان للقرآن ووجوهه. والعكس تجد يعني بعض الكبار مثلا المحدثين ولكن حفظه للقرآن ضعيف، حتى لا يحفظ حتى برواية واحدة ويخطئ ويلحن وكذا. فكونوا مثلا إماما في الحديث لا يعني أنه ضابط للقرآن، أو العكس قد. ومنهم من يجمع يعني بين الحسنيين، وهذا خير وبركة يعني من العلم من، لكن القصد أننا لا نحاكم القراءات وما يتعلق بها بمقاييس المحدثين. فهذا مثلا الإمام هو عند القراء هو حجة وضابط، وشهدوا له بضبط ما رواه من وجوه القرآن وإتقانه لها، حتى لو كان ضعيفا عند المحدثين هذا لا يعنينا في شيء، والعكس يعني. فلذلك مثلا نجد في كتب الحديث قراءات مروية مثلا في الصحيحين وهي عند القراء يعني من قسم الشاذ، لا يقرأ بها، لا يقرأ بها. يعني مثلا عندنا في الصحيحين كما سيأتي بعد قليل، يعني وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أمامهم بدل وراءهم، وزيادة كلمة صالحة مثلا هذا موجود في الصحيحين بأسانيد الصحيحين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصح إسناد، ولكن هذا عند القراء هي قراءة شاذة مخالفة للمصحف ومخالفة لما استفاض وعرف عن القراء وهكذا. يعني فإذا القصد بهذا الباب أنه يعني في كتب الحديث توجد قراءات كثيرة مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد المحدثين، فهذا علم من علوم القرآن أننا نتتبع هذه الروايات المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الحديث ونعرفها، ولكن ليس بالضرورة أنها كلها يعني مما يقرأ به في الصلاة، أو أنها من قسم القراءات يعني المتواترة أو الشواذ، هذا يرجع فيه إلى القراء. فقال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها. الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك عقد بابا لقراءات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي يرويها بأسانيده الحديثية. قال: حيث قرأ بملكي. قال: وعقد الحاكم في المستدرك، الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين عقد بابا لها. قال: حيث قرأ بملكي، يعني روى الإمام الحاكم بسنده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين، وهي قراءة متواترة. قال: كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بتا يا محرز. يقول كذلك، يعني روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وهي قراءة الجمهور. طبعا فيها قراءتان أخريان متواترتان: اهدنا الصراط المستقيم بالسين، وقراءة إشمامها صوت الزاي: اهدنا الصراط المستقيم، كأنها زاي مفخمة يعني. فهذه قراءات ثلاث متواترة، لكن فهذه الثلاث متواترة بأسانيد القراء، لكن من جهة الحديث المروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم، ليس معنى أنه لم يروى السين أو لم يروى الإشمام بأسانيد المحدثين أن نرده، وأنه روي بأسانيد أعظم وأكبر وأجل، وهي أسانيد القرآن. طيب، قال: وقرأ أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رهن مقبوضة، وهي إحدى القراءتين المتواترتين، فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة، قراءته ابن كثير وأبي عمرو، فرهن مقبوضة. وكذلك قرأ عليه الصلاة والسلام: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فقرأ: كيف ننشزها بالزاي، لأنها فيها قراءتان متواترتان: كيف ننشرها وكيف ننشزها، كيف ننشرها بالراء وكيف ننشزها. فالذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: كيف ننشزها بالزاي. قال: كذاك لا تجزي بتا، يعني كذلك ورد يعني عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتقوا يوما لا تجزي، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قرأ إيه؟ لا تجزي نفس، وهذا هو المتواتر. نعم، وورد في بعض القراءات الشاذة: لا تجزئ نفس، لا تجزئ نفس بالإيه؟ بضم التاء وبالهمز، يعني هذا في الشواذ يعني. قال: يا محرز، والمحرز أحرز المتاع، يعني جعله في حرز وحفظه، يعني يا من يحرز العلم، يعني هنا يضمه إليه ويحفظه ويجمعه. قال أيضا: بفتح ياء أن يغلى، يعني في يشير هنا إلى ما رواه داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وما كان لنبي أن يغل، أي يغل بفتح الإيه الياء، لأنه قرئ يغل وقرئ يغل وقرئ يغل، فورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يغل، وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء. قال: والعين بالعين برفع الأولى. هذا ورد عن رواه الحاكم يعني بسنده عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو كان يقرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين بالرفع، وهي قراءة الكسائي، فالإمام الحاكم رواها يعني بسنده. طيب قال: درست تستطيع من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم، يعني كذلك مما رواه الحاكم في مستدركه من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وليقولوا درست بسكون السين وفتح التاء، طبعا فيها في القراءات يعني وليقولوا درست وليقولوا درست وليقولوا دارست. فالمروي عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وليقولوا درست. قال: تستطيع، يعني روى الحاكم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. فقراءة الكسائي لكن مع الإدغام، الكسائي يقرأ: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قراءة الجمهور: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. فالموجود عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ: هل تستطيع ربك، نعم، يعني تطلب منه أن يطاوعك، يعني أن يجيبك إلى طلبك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ من أنفسكم، هذا من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أعظمكم قدرا، أعظمكم قدرا. وهي قراءة ابن عباس وابن محيصن والزهري. فمثلا هذه قراءة موجودة بأسانيد المحدثين، ولكنها يعني من الشواذ ليست في المتواتر. فقال: بفتح فاء، بفتح الفاء في أنفسكم، معناه من أعظمكم، من النفاسة، الشيء النفيس يعني العظيم القدر الجليل القدر. قال: أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي. قال: أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء إيه عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ففيها إيه أمامهم بدل وراءهم، وفيها زيادة إيه صالحة، وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير، وهي شاذ، وهي موجودة أيضا في الصحيحين. ثم قال: سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى. يعني الإمام الحاكم أيضا روى بسنده عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وقراءة حمزة والكسائي لكن مع الإمالة، سكري وما هم بسكري. طيب، وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. طبعا قرأ أخفي لهم أو أخفي لهم من قرات أعين. فهذا إيه؟ رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقراءة الأعمش: ما أخفي لهم من قرات أعين، جمع إيه؟ قرة. وقراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وجماعة يعني. وهذا من الشاذ يعني، بأسانيد القراء هذا من الشاذ. قال: واتبعتهم بعد ذريتهم. قال: واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. يعني ختام هذا النوع من أنواع علوم القرآن وهو قراءات النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني إن الحاكم روى بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ: واتبعتهم ذريتهم، وهي في المتواتر فيها خلاف، قرأت إيه؟ واتبعتهم ذريتهم، وقرأ وأتبعناهم ذرياتهم. طيب، كذلك ورد في سورة الرحمن فيما رواه الحاكم عن الجحدري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، على رفارف خضر وعباقري حسان، بالمنع من الصرف في الكلمتين، على رفارف خضر وعباقري حسان. وهي قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كذلك. فهذا يعني إيه؟ بعض مما ورد من قراءات النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني كثير غيره موجود في كتب السنة بأسانيد المحدثين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه الأوجه. وهذا كما ذكرنا يعني ليس هو الذي يعتمد عليه في إثبات القراءة، فالقراءات إنما تثبت بأسانيد القرآن الكريم، ولكن هذه الأسانيد الحديثية تدل على أن هذه القراءات لها أصلا يعني في الجملة، وأن القراء يعني حين رووا هذه القراءات أنهم تلقوها بأسانيدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمحدثون نقلوا بعضا منها بأسانيد الحديث، يعني يكون هذا تكون هذه الأسانيد يعني زيادة خير وبركة في إثبات هذه القراءات، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كان سندها الحديثي ضعيفا أن القراءة ترد، ولا أن القراءة التي ليس لها سند حديثي من الأساس أنها ترد، فإن أكثر ما في القراءات المتواترة ليس له أسانيد عند المحدثين، أو بعضه يكون سنده عند المحدثين بمقاييسهم ضعيفا، لكنه طالما رواه القراء يعني واعتمدوه واستفاض عنهم فهو الصحيح المقبول. نقف هنا إن شاء الله عند البيت 60 في النوع 65 الرواة والحفاظ، فنقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.